فبعد ما قتل الرجل الراهب واتم به المياه سأل نفس السؤال: دلوني على اعلم اهل الارض، اليس هذا من السداد؟ اليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء دون، كان ممكن يسوء ظنه ولا ما عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يطير، لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يشترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني، وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعدى الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاحتصمت المرأتان على الطفل الباقي. كل مرة أقول هذا إذن فاحتصمتا إلى داود عليه السلام فحضر به للنظرة الكبرى لنهبتا وهو الولد، فقالت ابني وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق، فليتعلم اهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس بالخصومات. جاء اثنان يختصمان قلت في الموضوع، لكن اعمل فائده الموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاه والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما قال لفتواه، فقال: انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع، وقد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه، فمن قضيت له من اصل اخيه شيء شيئا فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما حقي لأخي له. ذكرت مسألة فيها نار، حقي لأخي كلاهما انتهت الخصومة بدون ما ننظر في الموضوع، انتهت الخصومة بدون ما ننظر في الموضوع، حقي لأخي يا رسول الله. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وربما كان صاحب الحق سخيفا أو ضعيفا، وصاحب الباطل جدد وله لسان، فلأود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأولى لما ظهر على المرأة الأولى من علامات الذنوب والتبجع على حق الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود، فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابنه. فلجأ سليمان عليه السلام لأبيه فقال: ائتوني بسكين اقسمه نصفين وكل واحده تاخذ نصف. فحينئذ شهقت المراه الصغرى وفزعت وقالت: لا اريد أعطيه حصل به الضبط. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت به غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود ان لا يعود على انتخاب داود انك وكلنا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنقد على داود. لا وكلنا اتينا حكما وعلما. فأحرزت النظرة ابنها لما أعادت السؤال مرة أخرى على سليمان فكذلك إذا استفديت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم التمس عالما آخر فربما أحرزت عنده خلافا. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الإخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الجوانب العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتجود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة في دولة متراميه الأفراد وساحلها البحر أيضا متراميه الأفراد ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يجب الاختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ ماذا نعود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ حتى أشهد أجزم أن الذي صنعه يهود ما تخرج نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النظام ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عيل ممكن يعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة بس باسم إداري تليفون. فهذه المهارات لو عندنا رجال يعملوا العمل لو عندنا مهارة بهذا المهارة هذه الرجال يقصد عليهم خلاص نصف نكهة وداد العرق يجيبه وخلاص ورق. لو عندنا مصر بالجماعة دي يفتح النبي مصر هذه كله صنع يهود ولا كله صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف. هذه كلها هجمات جسدية عليه. فاحنا نقوم بالجين ولا فين ولا فين ولا فين. فالحمل ثقيل جدا جدا. لأن غضب المسلمون على هذا الكم. وكل واحد أهم حاجة العملي شيء في حياته الشخصية ومعنده الشخص. كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويفاضل ويرقص وتمام التمام ويحط ده وحيات الحياة. والأمة دي مسؤولة من يحمل همها. يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها في نظر الاعتبار. وهذا الإقبال على الإنفاق على طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول الناس خصر إن الجبال من القصر ومن القصر تنقص الفجاج. فإحنا بنعمل إن الدعوة تنقص إذا لم تنقص هذا وتفلسوا عن طلاب العلم وتأكلوه ولا تتضجروا منه. الحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم. فاكل قطر عشان تديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 انك انت كده حملت ايه؟ كده حمله أثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويتوب على الطرق والدنايا. ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من الناس تيجي بقى تجيب من بيت الحضرة هنا وبقى يقدر الصبح هنا والكلام ده. بيته على طول في الناس الناس واخدينه عشان يعمل الصلح هنا والاتفاقات هنا والزواج هنا والكلام ده حله الحقيقي. اوعى تمن عليك يوم من الايام بهذا النفس اللي تعطيه اياه. فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده. المال الذي معك انما هو عليكم بالتردد. فامثال هذا الكاتب ليست الخطوره فيما يكذب لكن الخطوره في زخرفه الكاتب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يلقى قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم. قال الله اسف الرأي رد الآن القرآن له خداش تلفون. كلام الله عز وجل في خطية في نفس كل إنسان على الكشف إذا قبله حتى لو كان مجرمه. فذا ملاجس عميم اللسان بيقدر يزخرف غيره يجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مر يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل الدين المحصن باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يذنب على ذلك في حديث رواه الشيطان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحب شفرته. جبت سكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش. لا تعذبه فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان. يبقى من الإسلام. فيقول إذا كان الإسلام يحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأذكى أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بهما بالرجل طفلا تضربه بالحجارة راسه لحد ما يموت. ثم تستخدم عمل معامل الحيوان الأعلى، تكتب كده برضه حامية وتدخل وليحته، بتعذبه ليه؟ زن المحصن المتزوج، الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه، أو المرأة المتزوجة التي زنت بعد زواجها، الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى قبرها ماتت ويتراجم عليه. وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت. هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكلم الحيوان باللي يقول لك احب الشفره واسبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل، عذبه تفضل ساعه تحت دماغه الطفل. الكلام ده مش جميل في الشكل العلمي. انا شايف ان ده شكل جميل وينطلي على الناس، لكن ايه حلمك؟ ما وجه الفتاة او ما وجه الصبح فيه؟ طالما هو تكرهه كده للاخرين، وجه الصبح فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمه كان قبيحا. الشيء اذا فعل لا لحكمه كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر جال الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زيه الا في الجنه. اما حوطه بحزام ناتج ومفجره، ايه رايك في هذا الفعل قبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحزن. فعل قبيح لأنه خلى من الحزن. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده الحيوان أنت بتتدفع في السجن، قل لي الحكمة إنك تجيب سكينة كلمة كده بس وتحكم ساعتين تفتح بيه، قل لي الحكمة كده. حاجة أتفضل حلوة منها يا جماعة، أنا لا أرى فيها حزن. تضحك وتفتش لا ترى حزن على الإطلاق، يبقى ذبحه بالسكينة البردة دي إتاء ولا لا؟ إتاء. تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن هو الشباب اللي لسه يتزوج وبعدين زانا، ده بيجلد مئة جلد. ربنا نادي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب نعرف السبب؟ ربنا عرف السبب. والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه وديلها زنا ارجوك. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخلوا الجنه الا المجاهرين؟ قالوا ما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فجاءوا يهتفون ذكر الله. طب ربنا ستر، يرفع نفسك ليه؟ اللي هي انا كنت سبب. واحاديث الستر على المسلم من ذكر من سنن في الدنيا ستره الله يوم القيامه، في حديث كلها وفضل الستر على المسلم وحفظ ان احنا نستر على اصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والسلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يامر بالستر هنا بل امر بالفضيحه؟ قال وليشهد عذابهما طائفه من المسلمين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يلزم بالحجاره يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحه وبالعذاب، العذاب الوضع وبالفضيحه اللي هو ثاني. فالذي تمت العبره ام لا؟ تمت العبره. طب ليه يا جماعه ضعف العذاب على الزاني المحصن والزانيه المحصنه؟ طب قال لك لو انا ذكر لم يتزوج لي فتاه ذكر فجاه بها ونفس الفعل هو ده هنا وده هنا، ليه تخفف عن ده ويغلط العقوبة على ده؟ قالت لأن مصيبة المحصن والمحصنة إيه؟ هو مش ممكن يزني بيه ويهلك وجوزها ما يعرفش إلا بابنه كده يا جماعة؟ سهلة خالص أهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الولد لكن البنت ابنه، اللي احنا كلنا عارفين انها بنت وفجأة بطنها انتهى من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا، يبقى لما عرفنا نكتشف الزنا وكانت المسألة واضحة قالت العقوبة تناسب الجرم، انما لما واحدة تكون اصلا متجوزة وعندها عيال وخلى بها وخلفت من حد منين بقى بالظبط؟ فيقوم بقى تختلط الانسان بسهولة ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده عشمالي وهو ناقص الشهيد، لذلك ضعفت العقوبة. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اضرها يكون تقل تكون العقوبه اخف وهكذا. فيقول لما هو يكتب الكلام ده وان في حد الرجل المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل، وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل فنسخ نسخ تلاوه ورفعت الآية برمتها من كتاب الله عز وجل ورقي الحب، أحد أنواع النسخ. علماء الأصول يذكرون نسخ التلاوة يرفع الآية كلها، وصحيح البخاري كان في آية بتقرأ في كتاب الله عز وجل أراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء 12 من فتح الباري باب رجم الزاني الوحش. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم لفزان الشيخ والشيخة والجمهور الملبسة لما قضي من الملبسة كان من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فلك القرآن كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالحكمة تنجي النص والحكمة. ثم لما يجي واحد يأتي هذا الحكم ثبت النص والإجماع بمثل هذه الترهات إذا نحن نحتاج إلى إجراء إلى الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن صاحب واحد الله في الدين المصري قال له ما إيه يعني الكلام ده؟ يعني طبعا المسلم النصراني اشجع من المسلم، طبعا حتى العالم المسلم الارهابي اشوف النصراني قال له لا مش سوي، وطبعا ده الموسم للاديان السماويه والموسم للعقل فتوى للعالم النصراني، انما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له ايوه هذه الدكتور، يبقى المسلمين يهدمون ولا لا؟ يبقى الارهابيين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم يأتي به دين ولا يستقطب عقل ولا ينطلع على عقل واحد يتكلم على عقل كله معروف ايه ده العقل والجنون، يعني الكلام اللي قال ده لا يعود الى العقل والسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصحى فضايا ايه هي ايه ايه اللي ايه ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بتخدم فوائد منظوره في هذا القصه، وانا لا استطيع ان ارجع على كل فوائد القصه لانها كثيره جدا، انما احنا بنقف على العلامات الفوائد الكتاب اللي بيتاثر عليها احكام. فكنا وصلنا ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلم هذا الرجل وراح لعالم لراهب عالم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الان الاولان راهب والثاني قال راهب عالم، الى اشاره منه الى ان الاول لم يكن عالما، وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف آخر بالعلم له معه كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك، وإن في سنة عور وإحنا كنا عندنا أعداء وكان عندنا أربع جماعة محصور والكلام ده، قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت اعلم اهل الارض لاخرجتم من تقصير يعود لقد متيت جدلك والله ما كان لي من عود، وما كنت قط أيسر مني في هذه القدوة ما جمعت قط بين راحلتين إلا بهذه القدوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد غضب. يبقى ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. فاستغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان نحن نتجرأ وراءه ونفتح لكل الناس. فبيعلمني أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله لي. فلما يقول أما هذا فقد صدق، فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتبرين الأولين بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول رادع عالم وأقلم أولا من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. إذا نحن بقى إيه؟ إذا شعرنا بغضاضة من فتوى في قدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس نفسي أرض. طب التمس النفس الثاني بالذات نفس الفتوى تعمل إيه؟ أنك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحك. إذا جيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحل في الصدر. لأنه قد يكون وسواس وقد يكون هوى كعباد الفتوى عايز فتوى تقصير فمن عباد عمال تلتمس. وأنا قلت شرط أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى كنت عايز فتوى تقصير. يعني جاني واحد مثلا كنت مراتي طلقتها مرتين قلت لها انت طالق والمره الثانيه انت طالق. ابوي في المره الثالثه ان اصطلع على الكنبه وقالت لي لو راجل والله ان ارتاح اخش ام قايلها انت طالق ايه رايك؟ قلت له بغض النظر عن الزفه اللي حصلت دي فالمراه بقى البينونه كبرى ما عندكش يعيش معاها ازاي انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالت له ده كنت راجل وفتت وشه ويقول بحبها. شفت كلام شفت الرجال دي لو اخر امرأة في الدنيا لو اخر امرأة على وجه الارض اي رجل بتتدفق في دماغه في حروفه في دماء الرجولة لا يمكن يمكن على الاطلاق لا يمكن يمكن المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت في جانبه الرجل لا يصيب حفاظا على حرماتك وكرامتك. فأعتذر عيني أبو سيد إن أنا بإيدا يا بني أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لأجل الشك اذهب لأجل الشك أنطق فريقة إذا لم تكن صريحة يعلم أنا لا أبكي فيه. أنا أفقد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني إذا أنا غلطت ألفت المسألة لها رجعة، مثلا غلطت هذه في فهمي، لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما أقدرش أتحملها فأبعت لك الفتوى في القاهرة، ودايما أحط تحت القاهرة على حرير القاهرة علشان يروح القاهرة، لازم قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لك الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم ينطق ولكن أتاني أخوه وهذه الوراء مسجد جنبهم هنا لواحد من شعال وعيه هناك لدمعيين وساع والعيال ويتشردوا والبيت ويتهد وأنا كنت شرطه بالطلع الثالثة مني كان أرض من وجهه وقال له عيسى لديه اليوم عيسى وخلاص ورجع لك يبقى ده عيسى يبقى جدع ده عيسى جاني مش عارف بس يروح لك الفتوى مش عارف بس يروح المبتدئ مش عاجبه الفتوى كل ده وصبره مش مستريح من الفتوى يبقى لا يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان يرسل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء للفتوى الاول ليس الهوى ولم يسمعه خالي من الهوى خالي من الهوى يريد فتوى ايا كان. فهذا الثالث مفتيه الثانيه لا زال يحيك في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني اثنين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى وثلاثة فلا يحل له أن يسأل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى أن قد دوني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي التوبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة تخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم كتبت بجديد حلو فيها بهاء راتب فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال جمال تعرض الفتوى مش مجرد معاد الدين، ده هي فتوى وتعليل فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. احتفال وكده تم الجواب، تم الجواب. لكن ليس لنا الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يرتاب على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. من المسؤول عن السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما نقول فلان ده بالجنة وفلان ده بالنار، لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جلد بن عبد الله الذي ذكرته في الفضل بيقول والله لا يغفر الله له. قال الله من ذا الذي يتألى علي منه بدخل على الفطار؟ غفرت له واحبطت عمله. اذا اي واحد بيقول لواحد المكابر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجراح يكون معه دليل اوضح من الشمس في رابعه النهار. اوعى تنفر اذا جاء بفعل لا يحتمل من الادله كلها تتكاثر على تكبيره كان بها والا ارجع ورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على الجسم يعني تتني احد عنده شك في الحكم. هذا كافر بلا مسنوية بدون اي شرط. اقول لي يتوقف في تفسير هذا وهو معتقد ان له عقل. اذا حققنا مناظر المساله وعرفنا مجنونه خلاص، لكن اذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله الدين كافر حق. اللي يقول الامر مجنون هيدخل الجنه لو مات على الصليب كافر لله كافر. ليه؟ لانه عارض حكم الله بكفر نفسه الامر مجنون اذا مات على الصليب. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد لي انما تنطبق على من كفره الله ورسوله او من قام دليل صحي بكفر. ابو لهب اللي يقول ابو لهب في الجنه كافر ولا لا كافر؟ لانه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده. لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إنكار كلمة الكفر والأسد والأبرأ للذل. إذا لا تذكر أحد من أهل السجنة في ذنب ولو كان أهل السجن سيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال أن يكون حتى نازم حياته، لاحتمال أن يكون تاب والروح تخرج مضح الشهادتين والروح تخرج استماء الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له الزمن خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم. اتبع سؤالك ثم زاد فقال ومن يحدث عنك باب التوبة لا أنا ولا غيري. لأن الله منح باب التوبة إلى أن تخرج الشمس من مغربها. ثم نصحه بشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب مش يسمو بأد وظيفة. واحد من جماعة القبائل في الأوقاف قالت مرة والآن الساعة ايه عم قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد مالو لك إمكان. قلت له ايه؟ قال لي أنا بصرف نص الفلوس على المطار ما يقع بيه ده مش فاهم تضرب 10 جنيه ده واحد زي مستاجر واحد يشتري كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه الست عايز واحد يحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلم تاركك انت بتؤمن بهذا الحديث ابدا. الايه فيها تقريب تاثير بذات المعنى اي لعلم تاركك يعني قاتل هتموت نفسك بالحزن عليه. لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره الا يؤمن بهذا الحديث. هو الدعوه بتقدس كده واحد يكون محتاج واحد يدعو الناس الى الله عز وجل ومحتاج. فالعالم مش مجرد واحد بيدي فرصه النار ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لان في اكثر من ذكر قدام جايز ياخد سكه غلط يمينان عليه يمين شمال قدام ورا بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى الصراط وبحس معامل عليه. هكذا فعل ظاهر العالم ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجم عنك باب التوبه. طيب ما انت تدق له وتخطط له المرض فين العلاج؟ والدكتور لما يقول للمريض للمريض عندك المرض الفلاني يلا روح يبقى عمل حاجه يستاهل الكذب يستاهل الفلوس. ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جبتش عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المرض لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينزل عمل لا لازم يتدافع شطرده توبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فتاتي اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتتلزم معاهم. لان هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال له وقف عنه ده اللي ممكن يعيش الثاني كل واحد يستفزه. مره قعدت مره لما كنت في الكويت طبعاً الشاب المصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. ثلاثه يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش ان ايه اللي اتبنتوه الدنيا اشتكوا من ايه الهجر غزه انا اصلا كان التكبير والدفاع والجلد غلط على حاجه. لكن عنده علقه عرق كده كل ما حد يزعله ويزعله فما بنوش حل الا ان احنا نقدر نسيطر عليه حتى لو غلطان حتى لو ايه حتى لو غلطان نسيطر عليه والا هيطلع يموت على طول. فبيشتكوا من اخوان كل ما يزعل يتكبر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طبيعي فلان ليه كفر فلان؟ قال والله أنا عصبي بطبعي أنا عصبي بطبعي وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير فترك عندي شيئا يعصر علي جدا وبعد ما كفر ابويا ادخل في نوبه بكاء لانني عارف الحكم عارف ان اللي كفر واحد لو مش كفر بترجع له فانا حاسس ان انا باقي النفس لكن غصب عني غصب عني. انظر الداعي اول ما بدا يلتزم كيف اثرت فيه الجماعه وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد يلابس المعاصي فتساهل معاه أقل ما في المسألة أنك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وأنا مش بعيد أن تكون واحد من هؤلاء المشركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه قاتل مجرم سباك مسلم واعد في بلد أدب فيها 100 واحد، ما فيش واحد إلا واحد قدامه. شو هذا اللي وقف عنه؟ بالعكس هتجد البطانة السيئة جاهزة حضر. مش المثل بيقول إذا ما أدبت على سلك العدو افتح وقف. كده الأمثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه. ده المثل اللي الناس بتقوله. فإذا واحد غير ده غير مختلف وأي واحد يقول له بيري بيري يرجع على طول. يمر. يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه إيه؟ نصاحبه. أول ما يرميه فلان قال له رجلي على رجلي يا اتباع وأنا أعرف لك بيتكم فين وبيتكم إيه؟ أنا هجيب لك كل الحروجات وأشتغله بقى. أشتغله ليه؟ عشان ما يتنهيش. بالعكس أول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له اتباع أيام مالك كده معاك في بيتي كده ويزورك على طرف فين الرجال بتاع زمان؟ بيننا ما نغيبش حد يقدر يبص لك نظرتين شوف الواد عمال يبوق كده ازاي؟ شوف عامل خطوة عليك ازاي؟ ايه باتباع الكلام؟ ممكن يتخاض ويحرق عليه العرق بتاع كولا بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المسألة ويشتغل من جديد. تعيد الكلام ده ممكن؟ ممكن. يبقى إذا الإطار السيئة الجاهزة اللي عايزة تتخذ شر البني آدم ده موجودة وحاضرة وممكن تخلفه. يبقى حل غاية التغيير علشان يأتي الله إلى السلام حل إن يرقى الأرض بثناء أول ما يرفع إيده يصحوها. لا شيء يتعود على رؤية المعاصي ولا الخصام. العاصي لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى سطيح أبدا، عندهم جمعة في إقامة حدود الله عز وجل. ما يسمحوش لحد يعصي الناس تبارك وتعالى. يقول لك يا جماعة إن إحنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي العقيات. يبقى العمارة الواحدة الولد دخل التسجيل على أخره اسمه راح وفضل وهم.